بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Thank you. الشفعي في قول التقديم الحضاري الذي قال ان الوقت قبل الطيب كان الدماء الشفعي ظلم الإيران وجوبها. حديث الخامس والخمسون على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين فرد أو فرد. قوله الجماعة أفضل من صلاة الفرد قال الحافظ أيها الفرد يقال فرد الرجل من أصحابه إذا بقي منفردا معتاد. وقد رواه مسلم بن عبد الله بن عمر هذا وسيابه أوضح وقوله صلاة الله في الجماعة يزيد على صلاته وحده سبع وعشرين. قول سبع وعشرين درجة خلق البرية عامة من رواه قال قال سبع وعشرين إلا فرواه عندهم قال سبع وعشرين. قل لم يختلف على الكتاب إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أن قال فيه 25 أكيد الحديث ضعيف. عند رواه سبع وعشرين سبع وعشرين الذي رواه 25 عبد الله بن عمرين نفى عبد عمر وهو ضعيف في الحوالي. ووقع عند ابي عمان في مستقبل ابي اسامه عن عبيد الله بن عمر عن نافع انه قال في 25 وهي شاذه لمخالفته لروايه الكفار من اصحاب عبيد الله واصحاب نافع وهي كانت طويله ترى ان الشذوذ ان يخالف المجتمع الاوفر والجماعه الاخرى. فهذه معين من طويله ترى ولكن ايضا شاذه لمخالفه الاعتقاد كان لدى اصحاب عبيد الله واصحاب نافع في الروايه عن المعروف. واما ما وقع عند مسلم وغيره وحكم على نافع ضرب 23 فليس مغيرا لروايه الكفار. صدق البضع على السبع بضع الثلاثه على السبع بضع الثلاثه على 27 وعلى 25 وعلى 29 ايضا. يقول عليك مسعود عند احمد بن سليم عند ابي ابي بن كعب بن ماجه وحاكم وعلى عائشه وانس عند الزرار وايضا من طرق ضعيفه عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد بن جزال وكل هذه الطرقين وطرق جميعا 25 سوى ابي ابي فقال اربع او خمس على الشك. وطبعا الذي يعني لم يشك في طرق الروايه ولا يشك فقط الشاك لأنه لم يدخل الدين الخلق واتفق جميعا 25 سوى الرواية فقط أربع أو خمس على الشاك وسوى الرواية في الرواية عن أحمد قال فيها 27 في استدلال شريك القاضي وفي توقيت سيد الدين الخلق وفي رواية أبي عوانة بضع 20 وأيضا ليس مغيرة وأيضا أيضا تصدق البضع على الخمس فظهرت الروايات في الروايات الخمس والسبع إذ لا أفضل الشاك. واختلف فيها ايها الجيل مع رجع وفي روايه الخمس ليفضل رواتها وفي روايه السبع لان فيها زياده من عدد الخمس. ووقع الاختلاف في وضع اخر من الحديث وهو ميز العدد المذكور ففي روايه كلها فعاليه بقوله درجه 27 درجه الأمن من السهل والغلبة وتبديل الإيمان إذا سهل التسليم الرمش على الإسلام الجواب على الإسلام الحاج المشهور الرمش شيطان الاجتماع لبدا وتعامل أطراف وشرط المجاسل الثاني رجل السلامة من صورة الإفاق ومن السائل غيره وظنة بأنه خلق صلاة أحسن الثالث مشهور رد السلام على الإمام الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعرض ورقة الكامل على الرأس الخامس والعشرون قيام الرابع الكفة بين الجيران وحصول تعادل في أوقات الصلاة يقول فعلي 25 فصلة ورد في كل منها أمر أو تغيير للصوم وبقى منها أمرار على قول الوالد 27 ينقصان بالجهرية وهما الانصار في انتقامات الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه يوافق تأمين الملكة ولهذا يترجع منا السبع تختص بالجارية والله أعلم لتركيب به الأمر قال الإمام بن باز رحمه الله في هذا الترجيح النظر والأظهر عموم الحديث في جميع الصلوات الخمس جميع 27 وذلك بزيادة فضل الله سبحانه بمن يحضر الصلاة في الجماعة قال الشيخ عبد الله الإسلام يقول الحديث فضيلة صلاة الجماعة في المسجد وضاعفها فضيلة الجماعة نفس الباري على أن يصدق عليه في معنى الجماعة الجماعة مع الإمام الجماعة الجماعة أيضا الإمام والمؤذن وبعض الأبناء تقوم بهم الجمعة على ظهره والصلاة في الجماعة هي رحمة على أن كثرة العدد أدعى من كل الزيادة في الصلاة وذلك لما رواه أصحاب السنن أحمد حيث بين كعب مرفوعا من أن صلاة الرجل مع الله في الناس كان صلاته عنده وصلاته مع الرجلين الناس كان صلاته مع الرجل. الثاني يقول النقص في الصلاة المنفرد